الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب أشراط الساعة. لازلنا نوالي قراءة هامش حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لصنفين من أهل النار لم يرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حاشية: الأوجه الأربعة في تفسير المميلات والمائلات. مائلات زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، مميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن، مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن، مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يعظمن رؤوسهن، وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تتمايل أسنمة الإبل. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. ولتخريج هذا الحديث أورده مسلم في صحيحه باب جهنم أعاذنا الله منها في الجزء السابع عشر بشرح النووي. انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. حاشية: قال الهيثمي في الصحيح بعضه، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث ابن سفيان وهو ثقة، مجمع الزوائد في الجزء السابع. انتهى. وهذه الأحاديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عصرنا هذا، وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا. حاشية: شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. انتهى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات، لأنهن يلبسن الثياب، ومع هذا فهن عاريات، لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر. حاشية: الحلال والحرام في الإسلام، الصفحة 83، دكتور القرضاوي، الطبعة 12. انتهت الحاشية. وقيل إن معنى الكاسيات العاريات أي كاسية لجسدها، ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها، فتبرز صدرها وعجيزتها، أو تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الآخرة. حاشية: انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. انتهى. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء النسوة أنهن كاسيات عاريات، وأيضا مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر، كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا، فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى كوافير، يشرف عليها غالبا رجال يتقاضون أغلى الأجور. وليس ذلك فحسب، فكثير من النساء لا يكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي، فيلجأن إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو أكثر نعومة ولمعانا وجمالا لتجذب إليها الرجال. حاشية: الحلال والحرام في الإسلام، الصفحة 84. انتهى. الرقم 37، صدق رؤيا المؤمن. ومنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان، وكلما كان المرء صادقا في إيمانه كانت رؤياه صادقة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. حاشية: صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب القيد في المنام، الجزء 12 مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا، الجزء 15 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أخرجه مسلم. فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، الجزء الثاني مع شرح النووي، وانظر فتح الباري في الجزء 12. انتهت الحاشية. وقد اختلف العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن على أقوال. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 12. انتهت. الأول: أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال، وأصبح الناس على مثل الفترة، فهم محتاجون إلى مجدد ومذكر لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. لكن لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وتعذرت النبوة في هذه الأمة، فإنهم يعوضون بالمراء الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويقبض العلم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم، الجزء 16 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأرجح ابن حجر هذا القول. الثاني: أن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبة الكفر والجهل والفسق على الموجودين، فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية. وهذا القول قريب من قول ابن أبي جمرة السابق. وعلى هذين القولين لا يختص صدق رؤيا المؤمن بزمان معين، بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق صادقة. الثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام، لأن أهل زمنه أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالا، فكانت رؤياهم لا تكذب، والله أعلم. الرقم 38: كثرة الكتابة وانتشارها. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. حاشية: مسند أحمد، الجزء الخامس، شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها. حاشية: شرح مسند أحمد في الجزء الخامس لأحمد شاكر. انتهى. ووقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم. حاشية: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي في الجزء الثاني، ترتيب الساعات، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب التجارة، الجزء السابع. قال التويجري على رواية النسائي: إسناد صحيح على شرط الشيخين، إتحاف الجماعة، الجزء الأول. انتهت الحاشية. ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم وهي كتبه، وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرا وانتشرت في جميع أرجاء الأرض بسبب توفر آلات الطابعة والتصوير التي سهلت انتشارها. ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما، ولم تغني عنهم كثرة الكتب شيئا. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول. انتهت الحاشية. الرقم 39: التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. ومنها التهاون بشعائر الله تعالى، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. حاشية: صحيح ابن خزيمة، باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها، والبيان أنه من أشراط الساعة، الجزء الثاني، تحقيق دكتور محمد مصطفى الأعظمي. وعلق عليه الألباني فقال: إسناده ضعيف، ولكن له أو لغالبه طرق أخرى. وذكر في السلسلة الصحيحة أن له طريقا أخرى عن ابن مسعود يتقوى بها، انظر المجلد الثاني، انتهت الحاشية. وفي رواية: أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. حاشية: رواه البزار، وصحح الهيثمي هذه الرواية في مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود أيضا قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. حاشية: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي، باب ما جاء في الفتن التي تكون بين يدي الساعة، الجزء الثاني، ترتيب الساعات، مستدرك الحاكم، الجزء الرابع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: موقوف، انتهت الحاشية. وعن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وهذا أمر لا يجوز، فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله. حاشية: شعائر الله واحدها شعيرة، وهي كل شيء جعل علما من أعلام طاعته، انظر تفسير غريب القرآن في الصفحة 32 لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر، انتهت الحاشية. وهذا أمر لا يجوز، فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سورة الحج الآية 32. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حاشية: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، الجزء الخامس، مع شرح النووي، انتهت الحاشية. ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعدما كانت محلا للذكر والعبادة، وقد حدث هذا في هذا العصر كما في بعض البلاد الإسلامية والبلاد التي تحت أيدي الكفار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرقم 40، انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. حاشية: رواه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي فيه عبد الرحمن ابن يوسف، ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال إنه مجهول، مجمع الزوائد الجزء الثالث، وانظر ميزان الاعتدال في الجزء الثاني للذهبي، قال الألباني صحيح. ثم ذكر من أخرجه من الأئمة، وهم العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والصغير، ورواه عن أبي هريرة الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي، ورواه عن أنس البخاري في التاريخ، ورواه عن طلحة ابن أبي حدرد وأبي عمرو الداني الشعبي والحسن مرسلا، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس، انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. حاشية: في صحيح الجامع الصغير الجزء الخامس: أن يرى الهلال قبلا لليلة، أن يرى ساعة يطلع، وقبلا أي معاينة، انظر التذكرة في الصفحة 48 و600 للقرطبي، ولعل اللفظة قبلا، والله أعلم. رواه الطبراني في الصغير، قال الهيثمي وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطالي، ولم أجد من ترجمه، مجمع الزوائد الجزء الثالث، انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. حاشية: قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي، وهو ضعيف، مجمع الزوائد الجزء السابع. وقال الألباني: رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي، وهو حسن، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. فقد جاء في هاتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر، فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين، والله أعلم. الرقم 41: كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. حاشية: صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، الجزء الأول مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. حاشية: المرجع السابق، أي صحيح مسلم، الجزء الأول مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وروى مسلم عن عامر ابن عبدة قال: قال عبد الله، حاشية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والراوي عنه عامر بن عبدة البجلي الكوفي أبو إياس، تابعي ثقة. وقد أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في كتابه تهذيب التهذيب الجزء الخامس، وذكر أنها من رواية عامر بن عبدة عن عبد الله بن مسعود. انتهت الحاشية. وروى مسلم عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. حاشية: صحيح مسلم، المقدمة، الجزء الأول مع شرح النووي. انتهى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. حاشية: صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، الجزء الأول مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء الأول. انتهى. وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان، فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها، وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم. وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيص الرواة لمعرفة الثقة من غيره. وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار، فلا يعرف صحيحها من سقيمها. الرقم 42: كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. حاشية: مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس مع شرح أحمد شاكر، وقد تقدم تخريجه وأنه صحيح، انظر تفسير ابن كثير في الجزء السادس وفتح الباري في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة الآية 83 بعد 200. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، الجزء الخامس. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، الجزء الثاني، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن. ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن. الرقم 43، كثرة النساء وقلة الرجال. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حاشية: لفظة هذا الحديث من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، الجزء الأول، مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، في الجزء السادس عشر، مع شرح النووي. جامع الترمذي، باب ما جاء في أشراط الساعة، الجزء السادس. انتهت الحاشية. قيل إن سبب ذلك كثرة الفتن، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. حاشية: انظر التذكرة في الصفحة 39 و600، وانظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع، وفتح الباري في الجزء الأول. انتهت الحاشية. وقيل إن سبب ذلك كثرة الفتوح، فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة موطؤات. قال الحافظ ابن حجر: فيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة، الجزء السابع، مع شرح النووي. انتهى. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. حاشية: فتح الباري، الجزء الأول. انتهى. قلت: ولا يمنع أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر وبغيره من الأسباب التي ينشأ عنها قلة الرجال وكثرة النساء، كوقوع الفتن التي تكون سببا في القتال. فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة الرجال يكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء، والذي يذهب الرجال غالبا يكون كثرة القتال. ولفظ مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. حاشية: صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن، الجزء السادس عشر، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وليس المراد هنا حقيقة العدد 50، فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ويرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلذن به، فيكون ذلك مجازا عن الكثرة، والله أعلم. حاشية: صحيح مسلم، الجزء السابع، مع شرح النووي، وانظر كذلك فتح الباري في الجزء الأول. انتهت الحاشية. الرقم 44، كثرة موت الفجأة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. حاشية: قال الهيثمي، رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي، وهو ضعيف، مجمع الزوائد، الجزء السابع. قال الألباني: حسن. وذكر من أخرجه، وهم الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، حيث كثر في الناس موت الفجأة، فترى الرجل صحيحا معافى ثم يموت فجأة، وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية. فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال ابن حجر: وكان من العجائب أنه هو وقع له، أي البخاري، ذلك أو قريبا منه. حاشية: هدي الساري مقدمة فتح الباري في الصفحة 81 بعد 400 للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قام بإخراج وتصحيح محب الدين الخطيب، أشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب. انتهت الحاشية. الرقم 45: وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرج. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء السابع. انتهت الحاشية. فوقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس، حينما تستولي المادة على الناس، يعمل كل منهم لحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، فتنتشر الأنانية البغيضة، ويحيا الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته، فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضا، ولا يكون هناك من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. روى الطبراني عن محمد بن سوقة قال: أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة، فإذا فيها من أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك، فذكر الكتاب وفيه: وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية. ثم جاء جواب عمر رضي الله عنه لهما وفيه: وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذلك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم. حاشية: قال التويجري: رواه الطبراني، قال الهيثمي ورجاله ثقات إلى هذه الصحيفة، إتحاف الجماعة الجزء الأول، وبحثت عنه في مجمع الزوائد في مظانه فلم أعثر على هذا النص، ووجدت حديثا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة. ولقراءة الهامش قال: يا رسول الله، كيف يكون ذلك؟ قال: برغبة بعضهم إلى بعض وبرهبة بعضهم من بعض. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، مجمع الزوائد الجزء السابع. انتهت الحاشية. الرقم 46: عود أرض العرب مروجا وأنهارا. ومنها أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حاشية: المروج جمع مرج، وهو الفضاء الواسع، ويقال للأرض ذات الكلأ مرج، ومنه قولهم: مرج الدابة يمرجها إذا أرسلها ترعى في المرج. انظر لسان العرب في الجزء الثاني. صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة في الجزء السابع مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وفي هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود كما كانت مروجا وأنهارا.